ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، أظلنا شهر عظيم لا بد أن لكل عبد معه مشغلة، وكل مشغلة بحسب نية العبد. فمن الناس من ينظر إلى رمضان على أنه شهر الطعام والشراب، وبالتالي تكون مشغلته معه بحسب هذا القصد. ومن الناس من ينظر إلى رمضان على أنه شهر الصيام والقيام، فتكون مشغلته معه بحسب هذا القصد. ومن الناس من ينظر إلى رمضان على أنه شهر الإطعام وإفطار الصائمين وإقامة الموائد للإفطار، حتى أنه لعله يهتم بذلك دون غيره، فيكون انشغاله بحسب هذا القصد. وهناك من وفقه الله تعالى وعرف أن رمضان أكبر من ذلك كله، وهو أن رمضان هو نعمة من الله عز وجل يخرج بها العبد من ورطة السنين، أو إن شئت فقل من ورطة عام، كرجل مديون كسر دينه، وما يمر يوم إلا والدين يزداد، ثم يأتيه باب من أبواب الفرج ليقضي ذلك الدين. أو إن شئت فقل رجل مريض تكاثرت عليه الأدواء وعز الدواء وبلغ به المرض مبلغه وأن منه أنينه وتألم منه ألمه، ثم جاء رمضان ليكون الدواء من هذه الأدواء. والمقصود بالدين والمقصود بالمرض والمقصود بما هو مثله هي الذنوب والخطايا والتقصير عن الطاعة والوقوع في المناهي والتخلف عن امتثال الأوامر التي في الحقيقة نحن غارقون فيها. عبد الله، إذا أردت أن تعلم مدى تقصيرك فقس نفسك على حال الصحابة والتابعين. ولابد هنا أن أذكر نفسي وإياك أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يكونوا من الذين كما يقول كثير من المغفلين والمفتونين والضائعين، كانوا متشددين ومتزمتين، وكانوا بعموم اللفظ مزودينها. هذه النظرة نظرة شيطانية، نظرة تابع للهوى عابد له، لأن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا الدين من محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد ليس عنده تشدد وليس عنده تزمت، بل عنده الحق. بل عنده الحق الذي دونه الباطل. فالدين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كون الدين اعتراه من التغيير وابتلاك الله بهذا التغيير واعتراه من البدع والضلالات والتقصير والتفليت والتفويت حتى صار حالنا على ما نحن عليه، حتى نرى الناس لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا ولا، ولكنه لمجرد أنه مكتوب في خانة الديانة في بطاقته أنه مسلم، فإن ذلك هو القدر الكافي من الدين ليكون من أهل الدين. ونحن نعلم أن الدين ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا. ليس في هذا الذي تركه محمد صلى الله عليه وسلم زيادة ولا تزمت ولا تشدد، وبالتالي فما هو المقدار المضبوط للدين؟ ما هو المقدار المنضبط للدين؟ الجواب هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. صدق مالك رحمه الله إذ يقول: ما لم يكن يومئذ دين، أي يوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يكون اليوم دين. وبالتالي كل شيء له مرجعية، كل شيء له مصدرية، كل شيء له مثل يحتذى به. في أي شيء، في الطب، في الزراعة، في الهندسة، في البيع، في الشراء، في أي أمر من الأمور، يقال أن مثل ذلك وأن المنضبط في ذلك وأن المرجع في ذلك إلى غير ذلك هو كذا. فيما يتعلق بأمر الدين، فالدين ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. الدين هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبالتالي لا يصح عندما تؤمر بما أمر به الصحابة والتابعين وتنهى عما نهوا عنه فتقول: ومن زيهم ومن أدهم ومن مثلهم ومن يعمل زيهم، يا عم دول ناس، دول كاني، دول ماني، بما يدعو لك فرصة للتفلت والتخلف عن الانضباط الشرعي، فتظن أن ما صار حالنا إليه هو الدين. ما صار حالنا من خلو المساجد، من ترك الصلوات، من اتباع الشهوات، من علو الباطل، من كثرة الظلم، من أكل مال اليتيم، من التبرج والسفور، من الزنا، من الخنا، من المخدرات، من التعدي، من أكل المال الحرام، من حب الحصول على المال بسهولة مهما كان وراء ذلك من المآثم والمحارم، من غربة الدين بين أهله، من تنابز الناس، من عدم إنكار المنكر، من عدم التواصي بالحق، إلى غير ذلك مما هو حالنا ومما هو بائن ومما هو ظاهر. إذا نظرنا على أن هذا هو الدين وأن حالنا هذا الذي تردى مسافات بعيدة وبعد عن الحق بعدا كثيرا، فإننا بالضرورة إذا سلمنا أن هذا هو الدين بالضرورة سنصف الصحابة والتابعين بأشد الأوصاف، بالضرورة سنقول عليهم رجعيين، بالضرورة سنقول عليهم متزمتين متشددين، بالضرورة سنقول عليهم معقدين. لماذا؟ ما هو الدين سهل اهو، ما الدنيا مفتوحة، ما المسألة يعني ببساطة شديدة، أنا أفعل ما أشاء وأتصرف بما أشاء وتصرف بما تهوى نفسي وتعاون مع غيري على الهوى وأفعل ولا أفعل وأقول ولا أقول، والحمد لله مسلم واحد بالله وأعرف ربنا كويس. عندما تكون النظرة إلى أن ما نحن فيه هو الدين، لابد ثم لابد أن تصف الصحابة بأشد الأوصاف. وعندما يقال لك: يا أخي اقلب المثال واعلم أن الدين هو ما كان عندهم وأن الدين هو ما أقاموه، لأن التكليف واحد والأمر واحد وصورته واحدة، صورته واحدة هي ما أداها محمد صلى الله عليه وسلم وعلمها لأصحابه رضوان الله عليهم. وبالتالي لابد أن تنظر لنفسك بأنك أنت المقصر وأنت المبدل وأنت المغير. عندما تقول لأي أحد من الناس ذلك من باب تعظيم قدر الدين وضبط أصل الدين وأصوله، تجد كثير من الناس يعترضون عليك بأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كان أمرهم صعب وتشدد وتزمت و و و وقل ما شئت. لماذا؟ لأنه يريد أن يصحح ما هو عليه. لكن الصادق مع نفسه والذي قد انشرح صدره للحق والذي استقر عنده أن الدين عند الله الإسلام وأن الإسلام هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام وأن هذا الإسلام هو الذي نقله التابعون عن أئمتهم من الصحابة الكرام ثم تناقله من بعدهم حتى نقله إلينا العلماء من الأئمة الأفزاز الأعلام حتى حصل كثير من التغيير والتبديل كما أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يتقرر من هذا الكلام أن الدين من حيث أصله وضبطه دون تشدد دون زيادة دون تزمت دون ما يقال هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. يقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما شجر في كل أمر في كل أمر حدث منهم أو معهم أو فيهم أو بينهم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا هو المنضبط. طب وما نحن فيه؟ ما نحن فيه هو ما أخبر عنه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، إنه من يعش منكم بعدي كما جاء في حديث العرباض بن سارية، إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. اختلافا عن إيه؟ عن طريقة الطعام والشراب، الأكل والشرب، ركوب العربيات والدواب، طريقة النوم، طريقة التكييف والمراوح. لا، اختلافا في أمر الدين، لأن كل محدثات الدنيا لا تمس الدين وكل تغيرات الدنيا لا تمس الدين، فلازال الناس أعلم بأمور دنياهم ولازال الناس تختلف طبائعهم في الدنيا ويوحد بينهم أمر الدين إن استقاموا عليه. فأخبر الخلق وكان المخبرون هم أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم نصحهم أمام ذلك فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، أي المتجددة في الدين والمتغيرة والمتبدلة التي أخبر أنها ستكون حتى يصير أمر الدين غريب وحتى يصير أمر الدين بعيد عما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالأسنان من شدة التمسك لئلا تنفلت منكم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هو قد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون من بعده اختلاف وسيكون من بعد، بل أخبر أيضا أن كثيرا من المسلمين سيموتون على ما هم عليه من التبديل والتغيير وهم يرون أنهم مسلمين وموحدين بالله وأنهم أحسن منك ومن اللي جابوك وأنهم يعرفوا ربنا عنك وإنهم. كثير من الناس المنتسبين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثالهم بأنهم يوم القيامة يقف على الحوض، أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم الحوض واجعلنا ممن يسقى من يده صلى الله عليه وسلم، أن كثيرا من المسلمين ساردون عليه الحوض، فيزاد بأقوام منهم من المسلمين فيقول أمتي أمتي، يعني يخاطب الملائكة الذين يباعدون فريقا من المسلمين فريقا من المنتسبين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخاطب الملائكة بأنهم يتركوهم، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، كأنهم يخبروه وكأنهم يقولون له يا محمد صلى الله عليه وسلم إن أولئك النفر من الذين حيوا من بعدك وجاءوا وخرجوا من بعدك في القرون التي بعدك وأحدثوا وبدلوا حتى صار الدين غريبا فيهم، فصار لم يبق له من الإسلام إلا مجرد الانتساب، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن هم يحملون اسم الدين، إذن هم يحملون الانتساب إلى الدين، لكن في الحقيقة كما في رواية إنهم صاروا القهقرة، يعني بدلا من أن يتقدموا تخلفوا. هذا يعني أن كل مسلم ينبغي أن يعلم أن الإسلام الحق وأن الإسلام المنضبط وأن الإسلام المتفتح وأن الإسلام المستنير وأن الإسلام غير المتشدد وأن الإسلام غير التكفيري وأن الإسلام غير المتزمت هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبالتالي إذا استقرت هذه الحقيقة عندك، إذن أنت ستقول ماذا عندما يقال لك أن الدين هو ما كان عليه الصحابة؟ هل ستقول تشدد، تزمت، تكفير، رجعية، ها، إرهاب؟ ماذا ستقول؟ ستقول هذا هو الدين، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ليس ما يخترعه الناس، ليس ما يؤلفه الجماعات، ليس ما ينظر إليه كل واحد بفكرته، ليس ما ينظر إليه عموم الناس، ليس كل من يقنن فسوقه وتخلفه وبعده عن الحق فيرى أنه هو على الحق وهو على الدين وفي الحقيقة قد بعد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيزاد به عن الحوض ويحرم بسبب أنه ليس له من الإسلام إلا اسمه ولا يعرف له رسما. هذه مسألة مهمة. فإذا كان الإسلام والدين هو ما كان عليه الصحابة دون مجادلة، فإن جادلتني فلن تجادل الله يوم القيامة، إن جادلتني فإن الله سينطق عنك أعضاءك يوم القيامة. وبالتالي دون مجادلة أين أنت من الصحابة؟ أين دينك من دينهم؟ وقد اتفقنا على أن دينهم هو الدين وأن المنضبط هو دينهم وأن الحق هو دينهم، أين أنت؟ لابد أنك ستعترف بينك وبين ربك، أنا عبد مثلك وأنت عبد مثلي، وأنا وأنت نفتقر إلى الغني الحميد، وأنا وأنت نفتقر إلى مغفرته، وأنا وأنت نفتقر إلى رحمته، وأنا وأنت لابد أن قبل ذلك أن نؤمن ونسلم بأننا مقصرون مقصرون مقصرون، غافلون غافلون غافلون، بعدنا عن الدين بعدا لا يعلم مدى إلا الله. فإذا سلم العبد بذلك وعلم أنه من الغافلين وعلم أنه من المقصرين وعلم أن الدنيا معه صارت حيث بيص في أمر الدين، سداح مداح، كل ما أهو اللي تشوفه اللي انت ماشي فيه اللي ورثناه اللي العرف عليه اللي بيقول به بعض الناس، الامر ليس متروكا، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا لن تضلوا ابدا، لن تنحرفوا يمنة ولا يسرى. ولذلك قال من قال فيما يتعلق بنظرتهم لما كان عليه خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قال تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بل إن الله عز وجل بيّن لنا أن الحياة الحقيقية التي تجعل لك قيمة وتجعل لك مقاما وكرامة عند ربك بحيث تصير من أهل الحياة، وإلا كنت من أهل الموت. حتى وإن كنت من أحيا الناس في الدنيا فأنت ميت، هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فما احنا بناكل ونشرب ومعنا فلوس قد كده وبنعمل ونروح ونيجي، مش ميتين يعني، لكنك في أمر الدين ميت، لأن الحياة هي حياة الدين والموت وموت الدين. طوبى لعبد حيا بدينه وتبا لعبد حيا بلا دين، فهو جيفة. حتى وإن كان من المنعمين، حتى وإن كان من المنعمين. لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم، ليس أكبركم، ليس أسمنكم، ليس أي أمر من الأمور، بل أتقاكم. والتقوى هي ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمرك، بل قال من خلال أنك دائما تقول: أنا أحب ربي، أنا بخافش غير من ربنا، أنا بحبش إلا ربنا. قال عز من قائل: إلزاما لك بما تدعيه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كيف نتبعك ونحن ننظر إليك على أنك متشدد؟ كيف نتبعك ونحن ننظر إليك على أنك متزمت؟ كيف نتبعك ونحن ننظر إلى أنه ما أمرت به وما نهيت عنه وما أقمت من دين تشدد وتزمت ورجعية؟ طبعا من كانت هذه نظرته لن يتبعه، لكن من آمن بأن ما جاء به هو الحق، وأن قوله الحق، وأن شرعه الحق، وأنه لم يزد فيما أوحى إليه ربه ولم ينقص منه، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أنا أعرف أن هذا الموضوع يطول فيه الكلام، وأعرف أنه قد تختلف فيه النفوس وتجادل كثير من الأنفس لما تربت عليه من طول عمر على مفاهيم غير منضبطة، لكن تعال نسلم بما لا يجادل فيه بأن الدين الحق هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. لقد ذكرهم الله بالتزكية وشهد لهم بالإيمان، بل وشهد لهم بالجنان. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات يبين فيها تزكيتهم ومكانتهم. إذن هذا الدين الذي رضيه الله، إذن هذا الدين المنضبط، لا تشدد، لا تزمت، لا رجعية، لا تكفير، هو الدين الحق. أين أنت منه؟ أنت بعيد جدا. فإذا كنت عاقل ستسأل سؤالا بالضرورة، تنظر إلى ما كان عليه الصحابة، وتنظر إلى نفسك وتقصيرك، وتنظر إلى مدى البعد والبون الشاسع بيننا وبينهم، عندئذ نقول: ما المخرج؟ لو أننا عندنا قدر من العقل سيلزمنا بهذا السؤال: ما المخرج؟ أما إذا لم يكن عندنا هذا القدر من العقل، وكانت الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، وهي ماشية زي ما هي ماشية، والكلام ده كلام يعني فيه تعريض وفيه تنقيص، وإن احنا الحمد لله زي الفل، والحمد لله مسلمين موحدين مؤمنين، عندئذ لن تسأل هذا السؤال، لن تسأل ما المخرج. المخرج من ماذا؟ تترى نفسك ان انت راجل تقي، تجد نفسك مصيب، موفي، انت موفي، وابراهيم الذي وفى انت ايضا موفي، فبالتالي هتبحث عن مخرج من ماذا؟ اما اذا كنت عندك قدر من العقل، نقول قدر يجعلك تنظر إلى القضية بانضباط، عندها ستسور في نفسك الحيرة، وسينبعث في نفسك ذلك التساؤل: ما المخرج؟ عندئذ يكون الجواب تلك المسألة التي فرعت فيها بهذا الموضوع من أجلها، وهو رمضان. رمضان أحد المخارج لمن عقل مدى تقصيره. رمضان لا يستفيد به اللي بيعامل موائد وبيدفع فيها زكاة ماله وهي ما ينفعش فيها زكاة المال. لا تجوز زكاة المال لا في بطاطين ولا في موائد افطار ولا في سنة رمضان، لا تجوز، بل لابد ان تؤديها بالا لصاحبها، هذا حقه. كثير منا بيفكر الزكاة دي بتاعته وبتاعت باباه يعني بيتعاظم بها على، لا، هذه حقه عندك. انا ليه عندك 100 جنيه حق ليا، ولو ان ما لو انني لي عندك دين 100 جنيه لازم تعرف ان الزكاة التي انا من اهلها، نسأل الله ان يغنينا واياه من فضله، هي حق لي اكثر من 100 جنيه الدين. يعني لو ان مسكين له عندك دين 100 جنيه مثلا وانت من اهل بذل الزكاة، فاعلم ان هذا المسكين له حق عندك في مالك اعلى من 100 جنيه، وفي اموالهم حق، مش تفضل، مش خد دول ربنا يسهل لك، مش ترفع، حق للسائل والمحروم. مين اللي كتب هذا الحق؟ مين اللي عمله ده؟ انا لو مديك 100 جنيه وكتبنا وصل فبتعتبر ان ده حق عشان كتبنا وصل، كتبوا المحامي ولا كتبوا عمك ولا اخوك ولا، فكيف بالذي كتبه الله عز وجل؟ فاذا لابد ان تؤديها بصورتها. يمكن ان يطعم وان يكون، لكنه لا ينظر الى انه المتورط الذي يبحث عن مخرج. يمكن ان يمسك المصحف ويفتحه ويمرر عينيه كده، يمكن ان يقف في الصلاة يصلي، ولو اطال الامام يبقى بيرتب له في الخناقة وهو في اخر وهو بيصلي ركعتين بدل ما يتوب ويندم ويسأل الله المغفرة والعفو ويقول الحمد لله الذي اعانني على ان اقف في هذه الصلاة، والحمد لله الذي وفقني لما حرم غيري لما حرم كثير غيري. يبقى واقف عمال يرتب للخناقة مع الراجل عشان قرأ ايتين زيادة وهو وراء المسلسل او وراء مشوار او وراء شغل او ما شابه، لا ينتفع برمضان امثال هؤلاء. ازاي وقد اطعموا؟ ازاي وقد قرأوا؟ ازاي وقد قاموا خلف الامام؟ اي نعم، لكنهم ليسوا بمقاصد الباحث عن مخرج من الورطة، ليسوا بمقاصد الباحث عن مخرج من التقصير. المسألة ببساطة شديدة، المسألة تربويا عقديا بحسبة بسيطة جدا. اجلس مع نفسك، اعلم ما كان عليه الصحابة ولو في بعض دينهم، اعلم مدى تقصيرك، تعامل مع رمضان من منطلق كم التقصير الذي ستشعر به بمجرد عرض بعد حالك على حالهم. فإن جادلت فهذا بينك وبين ربك، لأن الله عز وجل يفتح أبواب الهدى، ونحن نعلم أن رمضان يفتح الله فيه أبواب الخير فلا يغلق منها باب، ويغلق فيها أبواب الشر فلا يفتح منها باب، حتى تستعد النفوس للبر من باب المساعدة. يعني شوف، انظر، رمضان زمن جعل الله فيه من العمل القليل بالأجر الكثير. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. عندك كم سنة؟ 50 70 60 40 40 سنة وانت في ورطة، 40 سنة غفلة، 40 سنة تقصير، 40 سنة بعد عن الحق، 40 سنة عد. انت اعلم بحالك. انا لا اتكلم عن احد معين، لو كان الكلام على حد بعينه يبقى انا، لان انا الذي اعلم تقصيري واعلم ذنوبي واعلم غفلتي واعلم تعلقي بدنياي واعلم ارتباطي بالشهوات واخلادي الى الارض، اعلم ذلك من نفسي. اسأل الله ان يعافيني من كل سوء وبأس، وان يجعلنا واياكم من المهتدين. 40 سنة، 50 سنة، 60، ايا كان القدر، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، بل من قام ليلة القدر ليلة واحدة. نسأل الله ان يرزقنا قيام ليلة القدر ويوفقنا لها. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى لا يستفيد من رمضان اللي عامل مائدة ولا اللي فاتح مصحف ولا اللي عامل كده، ما لم حتى لا تفهم كلامي خطأ وتقولي يعني الحاجات دي فوق الدماغ والحاجات دي أبواب بر وتقبلها الله ممن بذلها، لكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. افهم عندما تتعامل معها على أنها من المكملات والمحسنات، غير لما تتعامل من أن رمضان لا ينظفك من أدرانك إلا هذا المغتسل وهو رمضان، لا يخرجك من ورطتك. يبقى من بزل ليخرج من الورطة، من أطعم، من تصدق، من صلى، من قرأ، من تلا ليخرج من الورطة، تجده يقدمه وهو يقول اللهم اقبله مني وكفر بذلك من ذنوبي، كم لي من الذنوب ولا يغفرها إلا أنت، إن تعاظم ذنبي فلا يتعاظم على مغفرتك، ولا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر لي بصلاتي، اغفر لي بصيامي، اغفر لي بقيامي، اغفر لي بتلاوتي، اغفر لي بإطعامي، اغفر لي بالمائدة. يدخل وهو شاعر بالحبل والثقل والورطة والتخلف والغفلة، عسى أن يجد مخرج، لأن الله عز وجل قد فضل رمضان بأمرين أساسيين، لكن فضله بكثير من الأمور، أمرين أساسيين هم أنفع ما لك وأكثر ما تحتاجهم. الأول هو تسهيل البر على النفس التي سقل عليها البر. أنا وإنت التمثيلية أحبنا من الصلاة، أنا وإنت القعدة والهيصة والشيشة والبتاع واللمة أحبلنا من القرآن، أنا وإنت الأفلام والتمثيليات والشغل وأكل العيش والوقف في المحل عشان الموسم أحبلنا من إحنا نبات في المسجد نصلي ولا في البيت، من باب حب الدنيا، من باب حب الشهوات، وبالتالي العبادات عندنا ثقيلة، ولو طول الإمام بنتخانق معاه، ده لو كنا بنصلي في المسجد. لكن من رحمة ربنا إن في رمضان يطوع ليك. شوف الناس في المساجد حتى وإن كانت نسبة بسيطة جدا، لكن بالمقارنة بغير رمضان يدخلون المساجد. ما الذي سهل عليهم الدخول بما لم يسهلوا عليه في غير رمضان، لا في شعبان ولا في رجب ولا في شوال؟ تسهيل الذي جعل لرمضان. إيه والتسهيل؟ تفتيح أبواب الخير، تغليق أبواب الشر، تصفيد الشياطين، دعوة الرب عز وجل وتأهيل النفس للبر. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر، الملائكة فتلاقي بتزقك، فتلاقي نفسك بدليل انه الفجر المسجد بس لو بيصلي في 2 تلاقي 10 25، ليلة العيد او يوم العيد الصبح تلاقي 2 رجعوا هم 2، طب فين 20؟ خلص ابواب ليه؟ لأن انطلقت الشياطين، فتحت أبواب الشر كما كانت مغلقة. هذا الأمر الأول. والثاني أن العمل القليل عليه أجر كبير جدا. تخيل أن أنت بقى عندك مأمورية شهر، تسدد ديونك، تخرج من عيوبك، تخرج من ذنوبك، مأمورية شهر، مش مأمورية 10 سنين، شهر واحد تمسك نفسك عن ما نقع فيه من التعدي وغيره. إذا نظرت لابد أن تعرف، لن يعرف قدر رمضان إلا من عرف قدر ورطته. لما بتروح لطبيب وتكون عندك حمى متكررة، يعني في احتمال إن الكبد يكون بايظ، يوم يقول لك ده دور برد وخد الدواء ده والأسبرين ده، تاخده وتلاقي الحرارة وقفت. لم يكن هذا الطبيب يغشك. بينما إذا ذهبت إلى طبيب حاذق وقال لك اعلم إن الكبد بدأ يخرف، ليه يا عم؟ لا ده كده ما دام حمى متكررة يبقى ده معناه إنها نوبات كبدية نتيجة لانفراط السم وعدم قدرة الكبد على جمع السم، فبتحدث عندك النوبات، الحمى اللي تروح شوية وتيجي شوية وتروح شوية وتيجي شوية، تلاقي نفسك أنت دوكا خرجت من عنده فرحان بشريط البرشام ودور برد وهاخد الليمونة وخلاص والحمد لله. بينما عندما أخبرك بالحقيقة وفهمك إياها خرجت مهموما. لو قبلك أحد وانت في هذا الهم والكبد حيروح والدنيا حتتغير، وقال لك عندي المخرج. اي فرحة ستكون، واي اهتمام بامره سيكون، واي تعلق بهذا الذي وعدك بالمخرج سيكون. لن يوفي هذا المثال المعنى المقصود في رمضان. نحن عندنا اشد من الفشل الكبدي والكلوي بل والقلبي فيما يتعلق بالدين، ولن يخرجنا من هذا كله الا ان ندخل في غرفة عمليات رمضان، غرفة الرعاية المركزة من صيام وقيام. فاذا دخلت وانت من باب انك يعني بتزود نفسك، يعني بتاخد شوية فيتامينات، بتزود نفسك يعني نشاط، لن تستفيد. لكن اذا كنت داخل وانت عارف مدى خطورة ما انت فيه، فلعل الله عز وجل يخرجك منه سالما غانما. أسأل أن يتقبل مني ومنكم رمضان. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن هذا بمثابة ضبط النية وبمثابة ضبط القضية عقديا في القلب، بمعنى أن تنظر إلى رمضان على القدر الذي أقدره الله، وتنظر له على المكان الذي جعله الله فيه. فأنت تعلم أن رمضان قد فضله الله عز وجل بكثير جدا من التفضيل، وبالتالي ليس مطلوب منك من خلال هذه الموعظة إلا ترتيب المقاصد، هو أن تنظر لحالك وتعرف مدى احتياجك لفضل رب العالمين، وبالتالي إن أطعمت اطعم، وإن صليت صل، وإن صمت صم، وإن قرأت اقرأ، لا توقف بل زد، ولكن في ظل هذا المعنى، في ظل معنى أن هذه الأبواب التي تدخل منها إلى فضل الله، هذه هي الأجهزة التي تدخل إليها كرعاية مركزة لتخرجك من ورطات الهلاك الذي دخل على الدين. إن إصابة الدين بالفشل، إن إصابة الدين بالورم، إن إصابة الدين بالتلف، إن إصابة الدين بالقرح، هذا أمر خطير جدا. ليس لك كرامة إلا بدينك، كلها أيام وهتملى حفرة، كلها أيام وحنموت. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. والبداية عند الموت، البداية عند الموت. كل ما نحن فيه هو بحث عن ساعة البداية التي لا يعلمها إلا الله. فإن متنا ودخلنا حفرتنا فتلك البداية، فإما تكون بداية سعادة وإما تكون بداية شقاوة. وكل ما مر في الدنيا من شهوات وطعام فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، بل قال النبي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالم ومتعلم على سبيل نجاه. وبالتالي أنا أنصح نفسي وأقول هذا الكلام إقامة للحجة على نفسي قبل إخواني، من باب الحب في الله ومن باب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن نغتنم رمضان، وليس الاغتنام بأنك لا تأكل من الفجر إلى المغرب، وأنك تصلي بعض الركعات في المسجد الخفيف، وأنك تمسك بالمصحف من باب أنك تعد الصفحات. الحمد لله ده أنا خلصت 5 أجزاء 7 أجزاء. طب ما الآيات التي أثرت فيك؟ طب ما الآيات التي استوقفتك؟ طب ما الآيات التي هديت بها؟ وانا مش فاكر، ده انا مش عبد، انت حتى لو وقفت وبقاش عارف انا اني صفحه واقف فيها. لا، لابد ان تعلم ان اصاب ان ديننا قد اصابه الالم والورم والوجع والفشل، اشد من الفشل الكبد والكلى أننا نحتاج إلى وضع في رعاية، وأن الرعاية من أعظم الرعاية رمضان، كما أن من عظيم الرعاية الحج، فإن من أعظم الرعاية رمضان. وكما قلت لك أذكرك، رمضان فيه تيسير البر لك، سلسلة الشياطين، تفتيح أبواب الخير، تغليق أبواب الشر، أزك على البر، يا داعي الخير أقبل، وفي نفس الوقت عمل قليل أجر عظيم. موسم 30 يوم، وساعات ما بيكملش، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لابد، خاصة أن كثيرا منا بلغت غفلته إلى أنه لا يدري ورطته، لا يدري ورطته، خاصة أننا في جو، في وضع، في أحوال لا تعين على الدين، لا تعين على البر والتقوى، لا تعين على الإسلام والإيمان، لا تعين على الكتاب القرآن، على اتباع القرآن. وبالتالي كن أمينا على نفسك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. ولابد أن تعلم لن يحمل هم دينك إلا أنت، فإن تركته أو جعلته أو سرت على قاعدة الضلال والباطل، دعها، ضعها في عنق عالم واخرج سالم. هذه قاعدة ضلال وباطل. يعني ايه؟ كل باطل انت مسؤول عنه، حتى وان افتاك المفتون. يقول الله تعالى: يحملون اوزارهم ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. اذا انت عليك الوزر، والضال من العلماء عليه الوزر، وكله سيحمل. لكن كن تقول: ضعها في عنق عالم واخرج سالم، حطها في رقبة عالم واطلع سالم. هذه قاعدة ضلال أنشأها إبليس ليخرجك من مسؤولية الدين. إن أمر الدين عظيم، وإنه الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وأنت يا مسكين، وأنت يا جدول، وأنت يا طويل اللسان، وأنت يا قليل الجنان، حملتها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأدي الأمانة تنجو، فإن ضيعتها ضعت في الدنيا والآخرة، ضعت في الدنيا والآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبائع النفس فموبقها أو معتقها. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعتق نفسه، افهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ليس شيء أغلى من دينك، فاحرص عليه. ولا بد أن تعلم أنك لن تجد أحد يبكي على دينك مثلك، بل قد تجد أعوانك، أعرافك، جيرانك، أصحابك، واقعك، عرفك، مجتمعك يحضك، يتعاون معك، يؤزك، يتواصي معك في كل شيء إلا في الدين. قد تجد ذلك في مجتمعك، في مجتمعك، في وضعك، في عملك. يقول لك: الناس كلها كذا، والدنيا كلها كذا. لابد أن تعرف أنت قد خرجت من بطن أمك فرضا، حتى وإن كنت توأم، لم يخرج اثنين من بطن أم أبدا أبدا، حتى التي تفتح بطنها قيصرية لا يخرج بالاثنين، واحد واحد لابد أن يخرج، لئلا تصيبه المشيمة ببعض ما يخلط في نفسه. فلابد من انتزاعه من البطن واحد تلو الآخر، حتى الذي يخرج بذلك لابد. فأنت خرجت من بطن أمك منفرد وحيدا فريدا، وستحشر بين يدي ربك كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا بين يديه على ما يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رب، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب أعنا على حسن الصيام والقيام، اللهم أعنا على صيام ترضه منا، وأعنا على قيام تكفر به ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر ولا تحرمنا بذنوبنا. اللهم يا رب نسألك أن تجعل لنا نصيبا في باب الريان يوم القيامة، واجعلنا من الصائمين. أتم علينا رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن يكون لنا من صيامنا الجوع والعطش، وأن يكون لنا من قيامنا طول السهر. اللهم أجرنا على صيامنا خير ما أجرت عبدا على مثله، وأجرنا على قيامنا كذلك. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم أصلحنا وأهلينا وأولادنا، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد الظلم عن ولدي، ورد سالما غانما يا رب العالمين، وكل من مثله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك، احفظ علينا ديننا، أحسن خاتمتنا، لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. رب اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.